قارون وطغيان المال من الآية 76 إلى 84 في هذا التفسير الموضوعي الميسر لسورة القصص. احنا شفنا من أول السورة إن رب العزة بيبين لنا إزاي أنه هينصر المستضعفين ويمكن للمستضعفين يمكن لهم في الأرض رغم وجود سلطة قوية جدا وحاكم قوي وملك ظالم وهو فرعون. فكيف أنه لا يقف أمام شرع الله ودين الله ورسالة الله، لا يقف أمامه سلطان مهما عظمت قوته. الآن سنعرف كيف أنه لا يقف أيضا المال. فضرب لنا مثال في قارون، يقول لك ده عنده مال ولا مال قارون، ها؟ يعني مال كثير جدا، عنده خزائن من ذهب وفضة وبهائم وخلال، مفاتيح الخزائن لا تستطيع الرجال أن تحملها لكثرتها وثقلها، فكيف بماله؟ فيأتي بعد ذلك تقسيم هذا الذي كان من قارون أو الجزء الخاص بقارون، نقسمه إلى ثلاثة أقسام: بيان طغيان المال ينسي الآخرة، وأقسام الناس أمام فتنة المال، وتعليقات وتوجيهات على قصة قارون. تعالوا نبدأ بالقسم الأول وهو طغيان المال والغرور ونسيان الآخرة في صورة شخص قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إن قارون كان من قوم موسى وهو ابن عم موسى عليه السلام على الأشهر، وآمن بموسى واتبعه وكان ذا مال كثير، فبغى عليهم، ترفع وجاوز الحد على بني إسرائيل بظلمه وكفره وكثرة ماله، وخالف موسى عليه السلام وكذبه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء لتثقل بالعصبة بالجماعة أولي القوة أصحاب القوة، يصعب حمل المفاتيح على الجماعة القوية. تنوء مفاتيحه بالعصبة، مفاتيحه بالعصبة أولي القوة، تنوء تثقل مفاتيحه بالعصبة أولي القوة لا يستطيعون حملها. كنوز في خزائن، ما إن مفاتح هذه الخزائن لتثقل على الجماعة القوية. إذ قال له قومه المؤمنون من بني إسرائيل لا تفرح، لا تفرح بكثرة المال فرح بطر، إن الله لا يحب الفرحين بذلك، فرح البطر والأشر لا يحبه الله، وابتغي واطلب فيما أتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله، ولا تنسى ولا تترك نصيبك من الدنيا بأن تعمل فيها للآخرة، ده نصيبك من الدنيا تأخذه وتجعله لله، أو أن تستمتع ساعة بعد ساعة بما أباح الله فيها. الله ما حرم المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، فإن لنفسك عليك حقا، ابتغي فيما أتاك الله، خذ من مالك هذا للدار الآخرة واطلب به القرب إلى الله وما فيش إشكال، لا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن للناس بالصدقة كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، لا تطلب الفساد في الأرض بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم، إن الله لا يحب المفسدين بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة. قال قارون إنما أوتيته هذا المال على علم عندي، أدركت هذه الأموال بكسبي، بمعرفتي بوجوه المكاسب، بخبرتي، أنا بعرف أجيب القرش إزاي، ما تقوليش بقى ده مال من عند الله، أتيته على علم عندي بكيفية تحصيل المكاسب. المعنى الآخر قاله المفسرون أي على علمي من الله بحالي أني أهل لذلك، على علم من الله أنني مستحق لهذا، فلما تنصحوني على ما أعطاني الله؟ طبعا دي فلسفة ملهاش أي معنى. ده بالضبط، فين صاحب الجنتين في سورة الكهف؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب. أنا رجل بستحق، واللي اداني في الدنيا اديني في الآخرة، إن أنا أستحق كده. نظرة للنفس وغرور وكبر لا معنى له. يكسب المال صاحبه هذه الصفة السيئة. قال تعالى مبينا أن عطاءه ليس دليلا على حسن حاله، على حسن حالة المعطى. قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، يعني من الأمم، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ هناك من كان أكثر جمعا للمال منك يا قارون، وكان أشد منك قوة، وأهلكه الله عز وجل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لعلمه تعالى بها، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فيدخلون النار بلا حساب، معروفين ظاهرين، أعمالهم شاهدة عليهم. تاني الآية دي إخواني، قال قارون إنما أتيت على علم عندي، فالله يرد عليه يقول أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله، من قبل قارون، من أهل القرون من الأمم السابقة، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. هو عالم بذلك قارون، ويهلكهم الله عز وجل، ويهلكهم ولا يسأل عن ذنوبهم لعلمه تعالى بها، ها، فيدخلون النار بلا حساب، يعني ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني ولا تقديم بس وتأخير، ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله تعالى بها فيدخلون النار بلا حساب. حد هيتكلم ولا حد هينطق؟ وهو حكم عبد فيهم، وذنوبهم مسطورة معلومة. فعلمنا أن للناس يوم القيامة أحوال شتى في حسابهم، وقت لا ينطقون، ووقت يتجادلون وينطقون، وقت يسأل هؤلاء عن الذنوب والمعاصي، ووقت لا يسألون فيه عن ذنوبهم ويطرحون في النار. عشان ما يحدش يتخيل ده تضارب أو اختلاف، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما أنه من عند الله فلا تجد هذا الاختلاف. الأمر إيه؟ إنما تدرك إن هذه أحوال وأوقات مختلفة. وقت يفتح لهم، يلا افتح اتكلم أنت، هو ما حجتك؟ ثم بعد ذلك تقام عليه الحج فيختم على فمه ولا ينطق ويطرح في النار. الآن نريد أن نرى أقسام الناس أمام هذه الفتنة. لما بيشوفوا واحد غني بيعملوا إيه؟ لما بيشوفوا المال والدنيا إيه اللي بيحصل لهم؟ فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. انتبهوا يا أخواني، الآيتين دول مهمين جدا. منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. الناس أمام فتنة المال قسمان، قسم يغتر بزينة الدنيا وهؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا، وقسم هم أهل العلم على علم بالآخرة فإنهم لا يغترون بالدنيا. شوف بقى أنت من مين فيهم، والناس يتفاوتون في هذا بناء على هذا. عندك علم بالآخرة وعمل الآخرة بتبعد عن الدنيا ما استطعت، وتتقرب حتى بالدنيا بعمل أعمال الآخرة. فخرج قارون على قومه في زينته بأتباعه الكثيرين ركبانا متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، لما شافوا الحشم والخدم ورأوا هذا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون في الدنيا إنه لذو حظ نصيب عظيم واف فيها، يا ريتنا زي قارون. هكذا قال الذين يريدون الحياة الدنيا. وقال لهم الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة، أوتوا العلم الشرعي، ويلكم، وهي كلمة زجر، ويلكم، ثواب الله في الآخرة بالجنة خير لمن آمن وعمل صالحا، خير مما أوتي قارون في الدنيا إذا كنت من المؤمنين الذين عملوا الصالحات. وبالتالي مين اللي يحسد مين؟ أركزوا في الحتة دي، مهمة قوي. تلاقي طالب علم ما شاء الله عليه، وربنا فتح عليه بقيام وصيام وقربة وبر وصلة وتعليم للناس الدين وجهاد في سبيل الله، وما عندوش من متاع الدنيا إلا قليل ما يسد آوده ورمقه، وآخر عنده مال كثير ولكن بعيد عن الآخرة. يا ترى مين اللي يحسد مين؟ صاحب الدنيا يحسد من عنده العلم، ولا صاحب العلم يحسد من يحسد من عنده الدنيا؟ لا والله، المغبوط على الحقيقة المحسود لما عنده من عظيم الفضل والنعمة هو الذي أوتي العلم. فانشغلوا أخواني بالعلم بالآخرة والعمل للآخرة والإيمان والعمل الصالح، فإن الدنيا فانية والحياة متاع لا يدوم. وهذه الجنة كما قال تعالى في آخر هذه الآية: ولا يلقاها إلا الصابرون. الجنة المثاب بها لا يلقاها إلا الصابرون على الطاعة، الصابرون على ما يصيبهم من قلة الدنيا. تعالوا نشوف بقى النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. فخسفنا به بقارون وبداره الأرض، ذهب كل شيء في لحظة، فما كان له من فئة، الجماعة والعصبة والخدم والجنود اللي كان بيفتخر بهم، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله بأن يمنعوا عنه الهلاك، بل جاءه العذاب، وما كان من المنتصرين، كان من الهالكين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أي الذين أرادوا الحياة الدنيا ونظروا إليه نظرة حسد وتمنوا أن يكونوا مكانه، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس من قريب يقولون الآن: وي كأن الله يبسط يوسع الأرض يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني ويضيق على من يشاء. اهده، هو ربنا بيبسط ويضيق على من يشاء؟ لولا أمن الله علينا لخاسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون لنعمة الله كقارون. من كفر بنعمة الله ولم يؤدي شكرها ليس من المفلحين أبدا. إذن قضية اتساع وضيق الرزق بيد الله، هذا الذي يقر به أصحاب الدنيا ولكن بعد فوات الأوان، وأن من منة الله عليهم أن لم يعطهم، إذ أنه لو أعطاهم ولم يعملوا به للآخرة ويبتغوا به الدار الآخرة لهلكوا. فكل صاحب مال يقول له هذه الكلمة: لو لم تبتغي في مالك الدار الآخرة فتؤدي حق الله فيه، فاعلم أنه سيخسف بك وبه. وأن مسألة البسط والتضييق للرزق بيد الله، وكان هذا مجرد اختبار. ثم تأتي تعليقات وتوجيهات من قصة قارون في آيتين. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. تلك الدار الآخرة، تلك الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض بالبغي ولا فسادا بعمل المعاصي، والعاقبة المحمودة النهاية، والعاقبة يعني النهاية المحمودة للمتقين، عقاب الله للمتقين عقاب الله بعمل الطاعات، والعاقبة للمتقين عذاب الله بعمل الطاعات. فمن عمل الطاعات فقد اتقى الدخول في النار، واتقى غضب الله، فأولئك هم الذين لهم العاقبة الحسنة. من جاء بالحسنة فله خير منها ثوابا بسببها، وهو عشر أمثالها إلى أضعاف كثير. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا جزاء ما كانوا يعملونه، أي مثله لا يزيد على ذلك شيئا. ختمت السورة بتوجيهات واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم حملت هذه الرسالة: انتظروا وعد الله، وثقوا بالهدى الذي معكم. هذا الكتاب هو الرحمة المهداة، فلا تخلطه بمعاونة الكافرين. بلغ الحق الذي معك وتبرأ من المشركين، وحد الله إلى أن ترجع إليه ليحكم بينك وبين الكافرين. أربع آيات متتالية بأربع توجيهات للرسول والأمة. الآية الأولى: انتظار وعد الله، انتظار وعد الله، والثقة بالهدى الذي معك. قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي فرض عليك القرآن، الذي أنزله وفرض فيه الأحكام وبين فيه الحلال والحرام وأمرك بتبليغه للعالمين، لرادك إلى معاد، إلى معاد، إلى وقت يجازى فيه المحسنون بإحسانهم والمسيئون بمعصيتهم. هذا هو المعنى الأول، يعني لرادك يوم القيامة ويفصل بينك وبينهم، أو لرادك إلى معاد، إلى مكة، وكان قد اشتاقها صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج منها، فهي بلده الأصلي. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وهذا يرجح المعنى الأول، وهو لرادك إلى معاد الذي هو يوم القيامة. النصيحة الثانية: بانتظر وعد الله، وثق بالهدى الذي معك. ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، يعني أنا على هدى، والله أعطاني وعدا أن يحسن إلي، يجازيني فيه بهذا الإحسان وهذا الاتباع لرسالته، وسيعاقب المسيئين الذين تركوا هذه الرسالة. ثانيا: هذا الكتاب هو الرحمة المهداة، فلا تخلطه بمعاونة الكافرين. لا، المعونة تأتيك من الله. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك القرآن إلا، لكن ألقي إليك رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا معينا للكافرين على دينهم الذي دعوك إليه، تبرأ منهم تماما. الأمر الثالث: بلغ الحق الذي معك وتبرأ من المشركين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. لا يصدنك، ولا يصدنك يعني لا يصرفنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. لا يصدونك هؤلاء، لا يصدونك، لا يصدنك، خلي بالك، يصد والنون للتوكيد، لا يصدنك إياك، أؤكد عليك ألا يصدك هؤلاء عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، بل أبلغها وأنفذها وأعمل بها، ولا تبالي بمكرهم ولا تتبع أهواءهم. لا يصدونك هؤلاء. وادعوا إلى ربك، ادعوا الناس إلى ربك، إلى توحيده وعبادته، ولا تكونن من المشركين، لا في شركهم، ولا في فروع شركهم، ولا في شعب شركهم التي هي جميع المعاصي، المعاصي فروع الشرك. لا تكونن من المشركين، لا تكونن ممن وقعوا في الشرك ولا وقعوا في المعاصي التي هي فروع وشعب الشرك. ثم دعاه إلى توحيد الله والبقاء على ذلك إلى أن يلقى الله وأن يرجع إليه. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا تعبد إلها آخر، لا إله، لا معبود يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، إخبار بأنه هو الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت. فعبر بالوجه عن الذات، كل شيء هالك إلا وجه، أي كل شيء هالك إلا إياه، كل الأعمال باطلة إلا ما أريد بها وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة لشريعته. له الحكم، له القضاء النافذ في الدنيا والآخرة. وإليه ترجعون بالنشور من قبوركم فيجازيكم على أعمالكم. خاتمة جميلة جدا للسورة برجوع الأمر إلى الله ورجوع الخلق إلى الله. فاثبتوا يا عباد الله على دين الله، وإياكم أن تأخذوا أعوان من المشركين، ولا أن تميلوا ولا أن تركنوا إليهم أبدا. الله رادنا إلى معاد، وهو اللقاء والوقوف بين يديه، ويعطي الحسنة بالإحسان بشرعه والعمل بدينه أضعافا مضاعفة، ويجازي من أساء بالسوء. فنسأل الله عز وجل أن توفنا على الإسلام وأن يحيينا على القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.